بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا درسوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ذكر من ذاكر الا وغفل عن ذكر غافل. وبعد ايها الكرام، خلاص الكلمات، نرحب بشيخنا فاضل فقيه الأصولي المالكي الطيب مولود بن الحسن السريري السوسي، ونشكره جزيل الشكر لأنه ما تردد في أن يقدم إلينا، وقد كان هذا الطلب قائما منذ قريب سنة، منذ قريب العام ونحن نتصل به، وكان وعد الناس ثم طرح ذلك لما يتيسر فيها اللقاء، فرجى اللقاء يتيسر بفضل الله تعالى في هذا الكلام المخصص. نقول نشكره كثير الشكر في بدء المنتهى على انه لبى نداء الدعوه وجاءنا، وقد كان حقنا ان نرحل اليه، لانه كان زمان العلم يؤتى اليه ولا ياتي، وصرنا في زمان العلم ياتي ولا يؤتى اليه. وهذا أحسبه لعله أقول من شصاط من شصاط الساعة، في زمان يرفع فيه العلم ويوضع فيه الجهل ويثبت، نعوذ بالله من أنك ومن أهل هذا الزمان. فشكرا له، جزاه الله تعالى خيرا على الدعوة، ونرحب بالجميع الإخوان الذين الدورة رغبة أيضا في أن يسجلوا أنفسهم للاستفادة من هذه الدورة أو هذا اللقاء العلمي الأصولي أو الذي ينظمه معهد الفقه الإسلامي لتقويم البحث العلمي بالفتوان في سياق مشروعه العلمي الخالص لنشر هذا الخير في الناس تحت شعار إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. جعلنا الله عز وجل جميعا من أهل هذا الوصف. الشيخ مولود بن حسن السريري هو أشهر إمام على العالم، أحسبه كذلك، لا يزكى على الله أحدا. يقدم ترجمة له للتذكير فقط، وأبو الطيب مولود بن حسن السريري السوسي ولد عام 1883 بمدرسة تعرضت إقليم الشفائي له حضرة الإسلام الله تعالى ومفاتيح المشتعية الربيع على يد والده رحمه الله تعالى من مؤسسة تعالس، ثم أخذ جملة من العروض على عدة مشايخ من مشايخ سوس العالمة، منهم الشيخ حسن الشلحي، الشيخ إدريس التزويني، الشيخ محمد الكمثلي، والشيخ الحاج صالح الإغري، ثم رحل إلى شمال المغرب. هذا من العلاقات بين البلاد الإسلامية، وفي قطر واحد بين مناطقه أن يرحل أهل الشمال إلى الجنوب وأهل الجنوب إلى الشمال لازدياد من العلم وتصويره. فأخذ عن الشيخ عبد الله الطريدي رحمه الله تعالى أمجد، والشيخ عبد الله الصديق الروماني، والشيخ محمد الزمزمي وغيرهم. في سنة 94 و 1000 التحق بمدرسة تنكرت العتيقة، حيث هو الآن يقيم وهو قيم عليها وشيخ لها ومدرس العلوم الشرعية وغيرها، وموقعها بدوار تنكرت إفران الأطلس الصغير بمنطقة السوس الكبرى. والشيخ ما زال إلى يومنا هذا في ذلك المكان مدرس، وفق الله تعالى بكل خير وحفظه من كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. له مؤلفات عديدة، منها منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، معجم الأصوليين، ويحتوي على تراجم لعلماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه، كتاب تجديد علم أصول الفقه، القانون في تفسير النصوص، استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي، شرح مفتاح الأصول، مصادر تشريع الإسلام وطرق استثمارها عند الفقيه ابن حزم الظاهري، ورسائل علمية في فنون مختلفة، وهذه طبع منها في الساعة أجزاء ثلاثة فيها رسائل مختلفة، الإحكام في المراقب الموصلة إلى بناء الأحكام، مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية، وشرح ميل هنا في بعض الموافقات، وله شرح على ملتقى الوصول في علم الوصول ورماق بن عاصم الحناطي لم يطبع بعد، وما ذكر كله مطبوع في أي الناس المشهور اليوم. هذا شيخنا الشيخ الطيب جزاه الله تعالى خيرا. لنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى مجلس عدة ما بين لكم وهو معلوم لكم في السبورة، وعندنا ضوابط ليسير هذا اللقاء إن شاء الله تعالى على أحسن ما يمكن. أولا أن يقع الالتزام بقبول مجالس اللقاء العلمي في أوقاتها المعلنة، متأخر ربع ساعة فقط، يعني لم يتأخر ساعة ولا نصف ساعة ربع ساعة عن موعد البدء، لكن يلتزم الإخوان جميعا إن شاء الله تعالى بحضور المجالس في أوقاتها المعلنة المعلنة، ثم يحمل كل واحد منهم شارطه عند الدخول ويسلم لها في آخر يوم عند الخروج. هذا لنثبت حضور الإخوان جميعهم في المجلس إن شاء الله تعالى، لأنه شرط في تسلم الشهادة. تسليمها للمجلس التنظيمي آخر كل يوم إلى اللقاء. أيضا قطع الهواتف المحمولة أو إطفاؤها كما يسميها مثلا، إطفاء الهواتف وصفكم، قطعوها عن شبكة الاتصال في مجالس اللقاء نطاقا لعوائق التحصيل، إلا توضع يعني خارج قيد التشغيل، وتوضع إذا أردت أن تصلي يمكنك أن تصلي بها، لكن لا تشغلها أبدا، لا في أنترنت ولا في اتصال غيرها. الالتزام بحضور جميع مجالس اللقاء العلمي واستكمالها لأنه شرط في تسليم الشهادة، ثم الامتثال بتوجيهات اللجنة التنظيمية، هناك لجنة قائمة على اللقاء، إذا وجدكم إلى شيء فأتوبوا إن شاء الله تعالى فيه الخير لحسن سير اللقاء العلمي وبالله التوفيق. نطلب إلى الشيخ أن يفتتح إن شاء الله تعالى دروس شرح كتاب نظم العلاقات للشيخ العبيدي، وفي مقدمته مدخل إلى منهجية أصول الفقه ومنهجية تفسيره، ثم يشرح إن شاء الله تعالى في الشرح. هذا إلى حدود الخامسة والنصف، في السادسة المجلس الثاني على أن نصلي إن شاء الله المغرب، في ساعة من الزمن سيقود المناقشة فيما تناول الشيخ في مجلسه. أمر بالله تعالى التوفيق، فلتقبل شيخنا ويكون مشكورا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله ودربه. ببدء هذا الحديث نشكر الساعين على هذا العمل عملهم، والله تعالى يتقبل منهم وأن يبلغهم مأمولهم من هذا الملتقى. كما ترون عنوان هذا الملتقى دورة تدريب تكوينية في علم أصول الفقه، وهذا العنوان يقتضي أن كينونة ما ستحصل بهذا الفعل، أن دورة تكوين كينونة تحصل عقب هذا الفعل. الكينونة التي كانت سترتفع، إن هذا هو مفعول تكوين، تكوين إيجاد كينونة جديدة ورفع الكينونة التي كانت من قبل. الكينونة هذه صفة تقوم بالشخص بفكره ومعرفته أو نظام تفكيره. وفي واقع الأمر أن هذه الكينونة التي يحصلها علم الأصول متعددة، ما يغيره علم الأصول في نفس متلقيه وما يقيمه في نفسه هذا متعدد. وكان ما يقتضيه الأمر هو تحديد هذا التكوين، أنه من ما يتعذر أن نقول بأن فترة زمنية محددة بثلاثة أيام أنها ستكون مكونة في علم الأصول بتمامه، لكن الذي يمكن أن يقال بأنها قد تحقق بعضا من هذه الصفات مما يتعلق بعلم الأصول من كينونة متعددة، منها أولا كينونة بناء الاصطلاح. فهذه من الأمور التي تطلب في علم الأصول، التكوين في بناء المصطلحات، التكوين في معرفة المنهج المتبع في بناء الاصطلاح الأصول. هذا قد يطلب بهذا العلم، يقال لأن فلان كان على حال في شأن الاصطلاح الأصولي ثم كان على حال بعد ذلك التكوين. هذا الأمر الأول وهو مهم جدا، أنه يمكن من مشاركة أرباب هذا الفن في هذا العمل الذي هو أحد أعمال الأصولية، بناء المصطلح ومنهج البناء. الأمر الثاني الذي يطلب بهذا العلم هو العلم بمنهج بناء القول الأصولي، العلم بمنهج بناء القول الأصولي. معنى هذا أنه يطلب بهذا العلم أن تعلم الطريقة التي يتبعها الأصوليون في مجاري بنائهم للحكم أو للقول الأصولي. وهذا أيضا مما يدخل في هذا التكوين، تكوين تحصيل الكينونة. الأمر الثالث العلم بطريقة تقويم القول الأصولي، العلم بطريقة تقويم القول الأصولي. الأمر الرابع التكوين النفسي، التكوين النفسي الذي يحصل بهذا العلم، التكوين النفسي، لأن هذا العلم يحول الإنسان من حالة نفسية إلى حالة نفسية أخرى، بحيث يكتسب طبيعة نفسية منضبطة، تعلم الحدود، تتبع المعاني، تعلم مناط الشيء المعتبر، تعلم الشيء المعتبر والصيغة المعتبر وما شابه هذا مما يكون قائما بالنفس بهذا العلم. ثم نرى الخامسة هو تحديد الأدلة المعتبرة في البناء، تحديد الأدلة المعتبرة في بناء الأحكام. الأمر السادس العلم أو الدراية بطرق أخذ الأحكام من هذه الأدلة، العلم دراية بطريقة أخذ الأحكام من هذه الأدلة. ثم اكتساب طريقة عامة في النقد الفكري، اكتساب طريقة عامة في النقد الفكري، بحيث تصير المادة الأصولية حينئذ مادة يقوم بها المسائل الأصولية وغيرها، فيتخطى موضوع النظر الفقهي إلى القول الفكري العام في جميع مباحث النظر التفكر على وجه العموم. هذه بعض ما يكتسب أو ما يطلب بهذا، يطلب فيه الدربة أو التكوين، هذا بعض ما يطلب من الناحية المعرفية، وفيه أيضا ما يطلب من الناحية الأخلاقية. أن علم الأصول ليس مربيا للأذهان فقط بل مربيا أيضا للقلوب. صاحبه ومن تربى عليه يكون متواضعا في بناء رأيه، محيلا ما يذهب إليه من الأقوال على أنظار الناس، مستعدا لمناقشة ما يرد عليه من الاعتراضات والإرادات، غير جازم بقطعية ما قد يذهب إليه ظنه أنه صاحب نظريات المعرفة الذي قوم الفكر وعلمه. ثم يسري هذا الأمر أيضا إلى النظر في أقوال العلماء بنوع من الاحترام، أخلاق التي تقوم بقلبه تسري بتصرفاته الآخر، فينظر في أقوال العلماء بالاحترام لأن لها شرط الاحترام هو الإسناد، شرط الاحترام هو الإسناد للدليل، ومتى وصلت إلى الدليل بوجه صحيح فهذا يلزمه بالاحترام ولا يتعالى على هذا باعتبار أنه الشرط المعرفي في قبول ما يرد في هذا الباب كما في سير المسير. إذا عرفنا أن هذه هي الغايات التي تطلب لهذا الباب فإن ذلك يشعرك بأن هذا الأمر فيه طول وفيه توسع، ثم إنه بطبعه يقتضي أنه لا يمكن أن نقول بأن التدريب هو يحصل بظرف زمني محدد في شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك. لذلك في مثل هذه المجالس يطلب الإتيان بأقصى ما يتأتى، ما يمكن. ما طلب هذه الأشياء كلها في مجلس محدد بزمان معين فهذا مما لا مقنع، لكن مع ذلك نتحدث فقط بهذا على منهجية طلب هذه الغايات، نتحدث عن منهجية الدرس فقط. هذا هو الدرس الأصولي يجب أن يكون له غاية، تكون له غاية محددة. الشرط الأول أن الدرس الأصولي يجب أن تكون له غاية محددة توضع باعتبارها غرضا، ثم بعد ذلك توضع الطرق والآلات التي توصل إلى هذا. فمثلا يمكن أن يكون غرض الدرس هو بناء منهج بناء المفاهيم، أن بناء المفاهيم ليس بالأمر السهل، أن المفهمة وبناء المفاهيم من أهم أصول المعرفة البشرية. أن الإنسان إنما يفكر بلغة إنسان، وإذا وضعت المفاهيم وضعت نمط التفكير وحددت حينئذ المادة الفكرية التي سيفكر بها المخاطب. ذلك الصراع على المفاهيم شديد كما هو معروف عند المشتغلين بهذا المفاهيم أو المصطلحات. الاصطلاح الأصولي على قسمين، العمل الاصطلاحي في علم الأصول على قسمين. القسم الأول وضع المصطلحات للمعاني المستخرجة من المدرسة، وهو العمل الأول، وضع الألفاظ والمصطلحات للمعاني المستخرجة من المدرسة، وهذا قد قام به علماء المسلمين على أتم وجه وأكمله كما تعلمون. فعندما ظهرت له معاني في هذا الفن وليست له ألفاظ تدل عليها وضعوها، كمثل مثلا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحوى الخطاب والمنطوق والمنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح وما شابه، أو كلام منتظم وغير المنتظم أو منظوم وغير المنظوم. كل هذه مصطلحات وضعت لمعاني استخرجها أرباب النظر في هذا الفن وقد رعوا في وضعها شروط الوضع التي تشترط في هذا العمل، لأن هذا العمل هو منهج. إذا استخرجت معنى وأردت أن تضع له لفظا هذا استحواذ على الفكر وليس بالأمر الذي قد ينظر إليه بأنه عادي، وما كانت الحرب يوم إلا على هذا الأمر. استخراج معنى ووضع لفظ له. والذي يستخرج المعاني الجديدة ويضع لها الألفاظ الجديدة يعد في لغة العصر مبدعا، أنه استخرج معاني ثم وضع لها ألفاظا. هذا ما يسمى بفن التوليد الشائع الآن عند أرباب النظر الفلسفي وغيره. المعتبر له قيمة من الناحية المنهجية. عندما استخرجت هذه المعاني من علم الأصول وضع لها ألفاظا تناسبها. والشرط في هذا العمل هو أن تكون مبنية على شرط مناسب كما هو مقرر عند أرباب هذا. ومعنى شرط مناسب أن تختار اللفظ اللغوي الذي تربطه بالمعنى الاصطلاحي على قسم في المعنى. وأنت تجدون مثلا في شروح جمع الجوامع وفي غيرها تجدون أنه يقول وقد روعي في هذا الوضع المناسبة. قال والمناسبة شرط في الوضع. أردت أن تضع لحن الخطاب للمفهوم. يجب أن يكون كلمة لحن في اللغة واللحن الذي في الأصول بينهما ارتباط في المعنى لا تم الاشتراكي بالزرعي. هذا الشرط. ثانيا الشرط الثاني في هذا العمل هو أن تكون قد تصورت ذلك المعنى على الوجه الصحيح. يمكن أن تضع اللفظ لمعنى أنت تتردد في فهمه، لا بد من تصوره تصورا كاملا صحيحا. فصرف. وأئمة الأصول من أرباب بهذا الشأن بلا نزاع، وهم يشترطون تمام التصور. قال الجويني رحمه الله وكل الأخطاء إنما أتت من ضعف تمام التصور، وما العيوب كلها إلا التصور. وإذا حصل التصور الصحيح كان الحكم صحيحا بالضرورة. إذا كنت مثلا تتحدث في المفهوم والمفهوم ما زال عندك فيه غبش، لا تستطيع أن تضع له أن اللفظ الذي تضعه لا يمكن أن يؤدي المعنى لعدم تمام التصور. شرط وضع المفاهيم والمصطلحات، وضع المصطلحات وضع الاصطلاحات للمعاني التي تستنبط بالأذهان، هذا لا بد به من شرط التصور التام، ولا بد من اختيار اللفظ المناسب واشتغال الناس بهذه المادة الآن وعناية الناس بها في سائر الثقافات. أمر معروف أن تغيير المفاهيم يوجب بتغيير المعرفة، ومثل هذا الذي فعلوه في هذه الألفاظ فعلوه أيضا في القياس، قياس الشبه، قياس الدلالة، قياس بنفي الفارق، قياس العلة. هذا ليس ألفاظا شرعية. الشرع ما وضع هذه الألفاظ، ما جاء في القرآن ولا في الحديث شيء اسمه قياس الدلالة، ولا ورد شيء اسمه قياس الشبه، ولا قياس بنفي الفارق، ولا قياس العلة، ولا قياس، ولا هذه الأشياء لم ترد في القرآن ولا في السنة. ولكن وضعوها لما رأوا بأن هذه المعاني تقع تحت الألفاظ، تقع تحت القواعد الشرعية، فرأوها جزئيات، فكان لا بد من وضع الألفاظ لها للتمييز بينها. تلاقى الاختلاط بين هذه الألفاظ للدلالة على معنى. هذا أمر معروف. وهكذا صاروا في وضع جملة من المصطلحات للمعاني المستشهدة. لكن ما الذي يستفيده الطالب من دراسة هذا المعنى؟ هل فقط يحفظ هذه المصطلحات ويلوحها ثم يصدرها؟ لا لا لا، يتجاوز هذا القدر. القدرة على وضع نظائرها عند الحاجة هي الغاية. القدرة عند وضع نظائرها عند الحاجة، أن تكون ذا قدرة على وضع المعاني، على وضع الألفاظ للمعاني التي تستجد في الحياة، في النظر، في التفكير. لأن المعاني تتكون بالصراع الثقافي والفكري والمعرفي، وتحتاج إلى ألفاظ تناسبها لمعرفتها والتمييز بينها. وهذه الألفاظ يجب أن تكون موضوعة على وجه تؤدي فيه العالمية. أي صفة العالم؟ العالم هو ما يعين المسمى مطلقا كما قال صاحب الألفية. شو يعين المسمى مطلقا؟ عالم هو كعرض شجر الألفية ولا مازال؟ شات أن تكون لها صفات العالم، يعني أن تدل عليه كما يدل العالم على مسماه هكذا. وهذه لها مقاصد رأس هذا متقصدها ولكنها مقاصد، وهو أنه إذا وضع ذلك الاسم العلم يريد به إما أن يبين أنه ذور أو أنه محتقر أو أنه محمود أو أنه مذموم، هذا الوضع يريد له أغراض معينة في ذلك، هذا معروف. إذن فهذا أمر ذهب إليه من تقدم، ويجب علينا نحن أيضا أن نستفيد من هذا، لأن كثيرا من الأمور الآن معاني استجدت وتحتاج إلى أن نضع لها ألفاظا تناسبها بالنظر الديني، هم يضعون لها ألفاظا تناسبهم بحسب ثقافتهم وفكرهم، ولكن أنت ستضع لها ألفاظا تناسبها بحسب دينك وثقافتك ومعرفتك. أنهم يعتبرون أن وضع الاسم تشييد للثقافة وسيطرة عليها، والذي يحسن هذه الطريقة يحسن التأثير في العقول والوجدان، لذلك لا بد من امتلاك ناصية هذا الطلب من الأعمال في باب الاصطلاح. هذا العمل الأول. العمل الثاني في باب الاصطلاح هو وضع المعاني للألفاظ الشرعية المعروفة. عندك ألفاظ شرعية وردت في الكتاب وردت في السنة، ولكن تحتاج إلى أن تضع لها مفهوما تعرف به. مثلا السنة، السنة كلمة السنة هذه لفظة شرعية، من رغب عن سنتي فليس منها. القرآن مثلا، الإجماع قياس عندما يقول بأنه لفظ شرعي، هذه كلها توضع لها مفاهيم، ضع لها مفاهيمها التي تزود عليها. هذا أيضا عمل مطلوب لدارس الفقه، وهو من الغايات من هذا العلم، قدرة على وضع الحدود والتعريفات للألفاظ الشرعية أو للمصطلحات الشرعية. حقيقة علم المنطق تكفل بشيء من هذا فيما يسمى بالكليات الخمس، تكفل بمنهج التعريفات كما هو معلوم، تكفل بأن تبدأ بالجنس ثم خاص ثم إن تعذر ذلك الخاصة ثم كذا، ويعلمك دائما أن تبدأ من الجنس الأقرب أو القريب وتترك الجنس البعيد أو الأبعاد على الطريقة المقررة عندهم. ينفعك كثيرا في هذا العلم، لكن الذي يجب أن يعلم هو أن هذا لا بد فيه من تصور صحيح للمسألة المعربة، وأنت الآن وأردت أن تكون في تعريف المباحث الأصول، وأخذت الطالب الدارس للمادة الأصول وقلت أريد أن تعرفني مفهوم الموافقة، بدأته شنو مفهوم حقيقة، هو سيقول بأنه ما فهم من اللفظ ما فهم من غير ما فهم في غير محل لما عرفه من حفظ ما عرف في غير محل. هذا التعريف الآن هو تعريفون وضعه ما تقدم، ولكن لماذا أنت لا تستفيد من هذه الطريقة فتضع مفاهيم أخرى فيكون هذه المفاهيم من الغايات التي تطلب بها؟ إن هذه المواد هي مواد يجب أن نتصرف فيها في بناء المعرفة وتقويمها وليس في استرعابها، وهو هذا الأكبر من هذا. لذلك فمما يستفيده دارس الأصول أيضا منهجية التعريف والتحديد في علم الأصول، يراقب ماذا يفعل حينما يدرس الكتب، يراقب هذه التعاريف وينظر في بنيتها ويبحث عن كيفية بنائها، ويحاول أن يعرف طريقة بنائها ليستفيد منها متصرفا في هذه المادة. بعض الناس الذين لا ينظرون إلى المادة الأصولية بأنها مادة مربية ويرونها مادة معلومات يستثقلون مثل هذا التصرف. معنى تعريف قريمة والتعريف لا وفلان وقالي فلان هذا غير جامع وقالي فلان هذا غير مانع وقالي فلان استعملت في المجل وقالي فلان استعملت في عاو هذا من التعريف معروف القرآن معروف السنة معروفة كذا. هم لا يريدون أن يعرفوا القرآن المستدل ويعرفوا المنهج لبناء التعليم والتعليم، بمعنى أن المسألة مسألة تربية على معرفة يتصرف بها في العمل وليست معلومة كنتم. لكن من الخطأ أن نقرأ هذا العلم باعتباره معلومات، واجب أن نقرأه بمعناه مادة عملية، مادة تقنية صناعية، صناع النفس، صناع الفكر، صناع النظر. ولذلك بعضهم قد يشتغل بهذا لأنه يعلم أنه سيترك له آثار في نفسه ستنفعه عند الحاجة، وليس كذا، لأنه له دراية، لأنه يوما ما سوف يحتاج إلى هذا الأمر في تعبير أو في تعريف أو في تحديد، فيعض على هذه الأمور النواجد للنواجد ويرى بأن هذا الأمر مكتسب علمي له، يشد فيشد على الله يعض عليه بالنواجد. والذين تقدموا لم يكن يضيعوا الوقت في هذا الأمر، ولم تكن الغاية من ذلك واحد مكسب العلم. ولذلك لما لم نكن قادرين على استيعاب الغرض من هذه المادة في الأعمال والبناء اقتصرنا على حفظ المعلومات واجترارها، لكننا لا نستطيع أن نبني المعاش لا فقها ولا فكرا ولا نظرا ولا تقنا، ولا نستطيع المراجعة ولا نستطيع المناقشة. ولو جاء أي إنسان يريد أن يعبث بالدين لن يجد مقاومة، ولو أراد الإنسان أن يلعب بالنصوص السائلة لعبا بها والناس ينظرون إليه، فأقصى ما يقولونه أن هذا إنسان يلعب، هذا إنسان. لكن لماذا لا يكون الاستكشاف والكشف لهذه الصور حتى يراها الناس وتظهر لهم على حقيقتها؟ ماذا لا تظهر حقيقة العلم والدين حتى يكتشف الناس مواطن الخطأ والصور في المقالات والأقوال؟ إذن هذا عمل يتعلق بالمصطلح وبناء يحتاج إلى الأعمال الصديقية. لا يمكن أبدا أن نقول بأننا إذا درسنا الأمر نظريا اكتفى بذلك، فإن التطبيق ضروري، ضروري التطبيق، ويجب أن يتكرر هذا التطبيق، ويجب الاجترار لهذه المادة، ويجب الاجترار لقواعدها، فإن السر في التكرار. قرأت المادة وعجبتني ثم أقرأ وما زال حتى يؤثر بالنفس. هذه إحدى الغايات التي تطلب بعلم الأصول كما ذكرنا، وتطلب بالتكوين والتدريج، هي قضية العمل الاصطلاحي وبناء المصطلح ووضع المصطلح. ولا كل حال إذا أردنا أن نوفيه وحقه قد يحتاج إلى زمان يكفي لذلك، لنقتصر على ذلك. الأمر الثاني الذي يطلب هو بناء القول الفقهي. كيف يحصل بناء القول الفقهي؟ منهجية بناء القول الفقهي كيف يحصل؟ لا شك أن بناء القول الفقهي قول علمي، والقول العلمي لا يمكن أن يبنى هكذا بدون مادة وآلة وطريقة، مستحيل. العلم نبدأ فيه من المادة، ولا بد من آلات، ولا بد من منهجية تستعمل في هذه الآلات من أجل بناء الدين. فسائر أعمال البناء المادية والمعنوية لا بد منها. القول الفقهي الأصل فيه الأول الذي يشترط فيه هو بيان الشرعية. لا يمكن أن تبني قولا فقهيا حتى تبين شرعية هذا التصرف. ولهذه الشرعية معالم حددت في هذا العلم، وهي علامات، لأنها لا بد من وجودها ليكون تصرف شرعي. هذه المعالم نعلمها من موضع الاستنباط ومن موضع بناء هذا. مثلا أردت أن تبني في أمر فقهي وأمر من أصوليين تبني في قول فقهي، تقول مظاهر، فتقول مثلا الظاهر العام دلالته ظاهرة ودلالته ضمنية، هذه دعوة. لكن كيف يمكن أن تصل إلى إثبات هذا؟ كيف يمكن أن تصل إلى إثبات هذه الدعوة الآن التي ذكرتها؟ هذه دعوة. في هذه الحالة يستند إلى الأركان 13 التي تستعمل في باب الدلالة. هذه كلها تستعمل من أجل أن تصل إلى بناء القول الأصولي. والمنهج المتبع في ذلك مختلف في وإن كان المنهج العام هو أن تبدأ أولا بإثبات ذلك في اللغة، أن تثبت ذلك لغة، هذا هو العمل الأول. ولكي تثبته لغة لا بد أن تجيب عن العوارض الذي ذكر الغزالي بأنها لا يمكن أن تثبت باللفظ الظاهر حتى تنجو منها. هو بأنه لا يمكن أن يكون هذا ظاهر الرفضي إلا إذا حكمت بأنه ليس فيه مجاز. أولاً تبين بأنه فيه مجاز، تبين بأنه ليس فيه إضمار، تبين بأنه ليس فيه تقديم والتأخير، تبين بأنه ليس فيه تخصيص إلى آخره. كل هذه مراحل يقع فيها البحث قبل بناء القول الفقهي في الدلالة. وباش نفهمو مزيان، مثلا قال أحدهم أكرم المسلمين، يقول المسلمين هذا لفظ عام دلالته على المسلمين الظاهرية. يقول أولا كلمة المسلمين هنا لكي نطلقها على حقيقتها يجب أن تكون متخلصة من أمور تعرض بالدلالة، ولم يكن كلمة المسلمين مجاز، تبين بأنه ليس مجاز. ثم تبين بأنه ليس فيه إضمار، ثم تبين بأنه ليس فيه تقديم وتأخير في الدلالة حتى يقع المعنى على خلافه. هذه كلها أمور يمر منها النظر حتى يصل إلى بناء الحكم الفقهي في دليل. وهذا العمل لا يكفي، لأن أول شيء يحدث بعد هذا هو أنك تسأل عن حقيقة ذلك اللفظ الذي تريد حمله، وهو أن تبين له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. لكي تثبت الحكم في اللفظ يجب أن تكون مارا على الإجابة على جملة من الاعتراضات تريد في الأذهان قبل إثباته، وهذا مفصل في مباحث الدلالة. هذا كله مفصل في باب الدلالة. خذ مثلا الأمر، قد يقول قائل بأن القاعدة في أصول الفقه أن الأمر للوجوب، فيقول له آخر بأن صيغة إفعال التي قلت بأنها للوجوب تستعمل في الوجوب والندب والإباحة، وتستعمل في وجوه أخرى مثل التكوين والتهديد إلى آخره، ومقتضى هذا أن إفعال هذا ليس موضوعا للوجوب. لكي يكون أصلا يجب أن يكون موضوعا لذلك المعنى، باش يكون أصل يجب أن لا يشترك معه. ونحن رجعنا إلى الاستعمال فوجدناه يستعمل في عدة معاني، مثلا يستعمل في إباحة كلوم المرضى، ويستعمل في تحديد ذوق نكانة العزيز، ويستعمل في أيضا تقويم إنما أمرنا للشيء إذا أردنا نقول له كن فيكون إلى آخر المعاني. فكيف قلت بأن إفعال هذا للوجود؟ هو في واقع الأمر أن طريقة بناء هذا الأمر يجب أن يكون فيه الجواب متسلسلا، وفي كل مرحلة من مراحل بناء القول الفقهي يجب أن تأتي بأصل يكون معتمدا فيما تختاره منه. مثلا أن يقول بأن كلمة إفعال لفظ مشترك، أن يقول قائل بأن لفظ إفعال مشترك وأنه ليس حقيقة في الوجود، ولذلك في الأصل في مثل هذا أن لا نحمله على الوجود بل نتوقف فيه حتى تلد القرينة التي تبينه بناء على أمر مشترك لكل الإجمال. هذا محل. وهنا استحضر الأصل المعروف أن الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك، وأن الاشتراك لا يقال به إلا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة. هذا أصل معروف في علم الأصول. إذن تجيب بالأصل الأول، هكذا يبنى القول الفقهي، تجيب بالأصل الأول. الثاني أنه قد يسلم لك بأن إفعال ليس مشتركا بين هذه المعاني كلها، ولكنه مشترك في الطلب، مشترك في الطلب، ينتقل إلى المرحلة الثانية هي أن يقول بأنه مشترك في الطلب، والطلب يشمل النذب عندما يرى ذلك، ويشمل المندوب، ويشمل الوجوب. فيقول بأن نعم إفعال ليس للوجوب ولكنه للطلب، فقد يأتي ولكن غاية ما يدل عليه هو طلب الفعل، وقد يكون مباحا ومندوبا أو واجبا. ولا بد في هذه المرحلة أيضا أن تستعين بكل ما تملك من قواعد من أجل أن تثبت أن الأصل في إفعال الوجوب، وهنا تستعين بماذا؟ بعمل الصحابة. تستعين بعمل الصحابة الذين إذا ورد إليهم صيغة إفعال في الشرع فإنهم يبادرون إلى فعله ويحملونه على الوجوب، وتأتي بأمثلة كثيرة في هذا الباب حتى تقرر بأنه الوجوب. قد يعترض عليك معترض ويقول بأن الصحابة ما حملوه على الوجوب إلا لقرينة ظهرت لديه في هذا الحمل، فعمله ليس حجة. فتكمل حينئذ الاستدلال بأن تأتي بالآيات القرآنية والأدلة الأخرى التي تدل على أن إفعال الوجود. معنى هذا أن بناء القول في الأصول يمر على مراحل متعددة، يمر على مراحل متعددة، يبدأ بالتشكيك في الصيغة، ثم يبدأ التشكيك في الدلالة، ثم يبدأ في التشكيك في تعيين هذه الدلالة، ثم ينتهي بعد التخلص من هذه المراحل كلها إلى بناء القول. هذا المنهج الذي إذا اتبعناه نحن الآن وعرفناه وتمكنا منه، فلا شك أن هذا المسلك إذا اتبع سوف يكون المنهج الأصولي الذي يجب السير عليه في كل إشكال يبحث فيه بالدلالة، أن هذا قد يطرح إشكاله ثم تجيب عنه، ثم يدخل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة إلى أن ينتهي الأمر إلى بناء القول الفقهي المطلوب في هذا الباب. إذن فمنهج الأصولين في بناء الحكم يمر على مراحل متعددة قبل الوصول إلى بنائه، وفي كل مرحلة تحتاج إلى قواعد ومادة علمية تستطيع بها أن تنتقل إلى المرحلة التي تليها، وفي المرحلة هذه تحتاج إلى مادة وقواعد تنتقل بها إلى المرحلة الثالثة، وهكذا في كل مرحلة تخرج منها تنتقل إلى التي بعدها، ولكن بمادة وقواعد. في طريقة المنهج في بناء القول، أي أن هذه مراحل يمضي عليها الناظر حتى يصل إلى بناء القول. هذا مثال بسيط، وإلا فأقوال الأصوليين في بنائها مناهج مختلفة وليس هذا المحل. الأمر الثالث هو تقويم الرأي الأصولي. تقويم الرأي الأصولي، تقويم الرأي الأصولي يجب أن نعلم بأنه يجب أن يكون على قواعد أهل السنة، أن هذا التقويم هو المقبول. التقويم هو المقبول لأنه تقرر بالأدلة التي تثبت الحكم أن هذا الذي عليه أهل السنة مسند ومتصل إلى صاحب الشرع. مثلا أردت أن تقوم قولهم بالنص أو بالظاهر أو ما شابه ذلك، يمكن هذا أن تقوم، ولكن يجب أن تلتزم بالطرق العلمية المتقررة بالأدلة القطعية عنده بأن هذه أصول الشريعة مسند إلى صاحب الشرع. من البعض أن يقول بأن هذه اجتهادات جشرية، ومن حقنا أن نقومها، فنحن لدينا أدوات أخرى يمكن أن نصل بها إلى تقويم هذه الأشياء، وقد تكون آلاتنا المعرفية الجديدة أحواط وأقوى من هذه التي عند المتقدم. البعض يرى الآن بأن ما حدث في علم اللسانيات وما حدث في مسمى بعلوم الإنسان يمكن أن تزود الناظر في الشريعة فتبصره بطريقة أخرى في تقويم القواعد الأصولية. القواعد الأصولية ليست أبدا من العقل البشري، ولا هم يقبلون أبدا أن يضعوا للدين قواعد وأصول، لأنهم يعتبرون أن هذا العمل يجب أن يكون شرعيا وربانيا. هذا أن يقال لا سيدي اجتهادات المتقدمين ونحن وقفنا عند اجتهادات المتقدمين ويجب علينا أن نأتي بشيء جديد، هم اجتهدوا لعصرهم ونحن نجتهد لعصرنا ولا بد من مراجعة أقوالهم. يمكن عليك التقويم ولا يمكن عليك المراجعة، ولكن يطالبونك بشيء واحد وهو أن تبين شرعية هذا المسلك. الشرط الأساسي لتقويم الرأي الفقهي هو أن يكون هذا التصرف الذي أنت عليه شرعيا. عندما تفتح كتاب الأصول ماذا تجد؟ تجد فيه أن كل جزئية يراد لها أن تكون محكمة في الشرع يطلب لها الإسناد إلى صاحب الشرع، والمتحكم في هذا على كل حال هو البيان النبوي أو البيان الذي في زمن ما. إيش أنت لغاية؟ القرى تنزل فيه الآن، لا تنزل فيه الخاص، رانزل فيه المطلق، رانزل فيه المجمل، أنزل فيه ألوان من الألفاظ وفسرت بالحمل، فسرت بالحمل النبوي، والناس يلاحظونها. أنت لا تستطيع أن تقول بأن هذا التفسير النبوي غلط، أنك حينئذ ستكون نبيا، تنسخ النبوة بالنبوة، النبوة لما ينسخها النبوة، هذا كان ليس بعيدا عن الحب. على كل حال فهذا قد يدعيه مدعي كلاسي أن هذا التفسير النبوي كان غلطا لأنه كان يفسر بحسب زمنه ومكانه ونحن في عصر كذا. إنما الموسيقى هذه الشطحات وهذه الموشحات الأندلسية بإمكان أن تغنيها لغير من لم ينظر لهذه الأغاني. لو كان الدين ليس فيه شرط الإسناد وشرط الاتساب لصار هباء منثورا من زمان، لذهب من زمان. ولكن أنت تعرف ما معنى التأصيل؟ رد الشيء لأصله، يقرر الشرع اعتباره إما بدليل عام وإما بدليل خاص بعمل أو قول أو تقرير. عاد كيدخل هذا الشريعة، الشريعة لا يدخل فيها إلا ما دخله صاحب الشرع، دخله صاحب الشرع. لا سيدي خصص السبب لا ينفع عموم اللفظ، عموم اللفظ لا يخصصه السبب، لا سيدي قلبه بعضه. لكن عندما نزلت الآية طبقها من اسماء الجميع، عندما نزلت آية السرقة ماذا بقى على هذا؟ طبقت على الجميع. عندما نزل ما نزل من آيات العامة بسبب اسم الخاصة طبقها على الجميع. تريد أن تقوم رأيا أصوليا يصطدم بفعل النبي، تقوم أصلا فقهيا يصطدم بعمل النبي وصحابة من بعده في زمنه، تخطئ. إذن هذا التصرف النبوي هذا تخطئ. ولا يعلم، إذن ولا يعلم مثل الألفاظ، ولا يعلم ما هو الأصباح، ولا يعلم ولا يفهم الدين. أنا بعد ما دخل إلى بسيط قوة قائد الرسول تحاول تجيب في حاجة مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تحاول اجتهد. إن وجدت كلام هذا عند الرسول أو فعله ما شبه ذلك مما يمكن أن يكون حجة تسمى قولك علميا، تسمى قولك أصوليا فقهيا حينئذ. أما ما دام هذا الأمر مجرد خواطر ترد على الأذهان ثم تصطدم بواقع عملي نبوي قولي له أو تقرير، فهذا من باب أحلام اليقظة. مستحيل، مستحيل. هذه الأشياء الآن التي تروج والتي يقال حسيت أن أقوم علم الأصول من جديد، سنعيد فيه النظر. تفضل سيدي. هؤلاء لا يدعون بأنهم وضعوا هذا بعقولهم، ويدعون بأنهم اسندوا إلى صاحب الشرع. تقويم القول الأصولي يجب أن يكون شرعيا كسائر أمور الدين. أشهد لا، ربما يجدون قواعد جديدة فيها الميل، ما مشكلة. هذه الأمور قد درست في مقام الاحتمالات، لكن تخبطوا بالأصول في واحد مقام تسمى الاحتمالات، أوردوها وصردوها وأجابوا عنها وذكروها ووضعوا لها قواعد الاحتمالات التي ترد في مقام البيان كثيرا، لكنها كلها وضحت هناك وأجيب عنها. لأن التقويم لا يمكن أن يكون لأي علم إذا علم بني عليه. لا يمكن أن تقول بأن الفاعل ينصب لأنه يخف في اللسان ولأنه أحسن ولأنه جميل، سوالك الفاعل جاء زيدا ما أجمل جاء جميل. نعم، لكن العرب لم يتقوا به، وشنو واش ندير أنا وياك؟ يسموه، لكنه لا يتحمم لأنه يوافق قاعدة الأخذ للغة وهو من العربي الذي بصار تبع العربي القح. فتقول بأن هذا الأمر كله الذي وضع في العلوم ليس جميلا، لا يعجبني، لكنه علم لم يعجبك ولا يعجبك فهذا مزاجه. يعني العلم أصلا لم يعد كافيا لأنه بني بفكر الشافعي، ما لم فعل الشافعي، الشافعي دون ورجع ونقد وانتقد وخولف، أصبح العلم يتحكم به ذلك النقل والإسناد الذي هو معروف. قد يقول بعض بأن تكوينكم هذا جماد الفكر، ما عليناش بيعه، تعليمكم تربيتكم تجند الفكر، يا سيدي بغينا تبينا نكون بائعين، ما أحسن لكم بواحد. لكن نستطيع لأن العمومة لها صاحبها، ما خص نجدوا في الصلاة، ما خص نجدوا في الزكاة، ما خص نجدوا في الحج، ما خص نجدوا في الألفاظ، ما عندنا ما نديروا أمور معقولة. ومن ينقلوها قالوا خصها تكون قطعية، ومن قالوا قطعية قالوا قطعية على قسمين، قطعية في الدلالة وقطعية في العمل. قال عندكم تجدوا هذا الشيء راه كيتحكم فيه واحد اسمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإلى هذا الشيء شنو نديروا؟ ميعا ميعا للذنب والمعصية تخرج شهادة أخرى ليس قضية التعاءات والقضية أولا المسألة ليست مسألة عرض عضلات أمام الأولاد في المدارس والكليات سأنتقل لكم هذا العلم وسأعطيكم بجديد والأشكال الفكر الآن قد تحد كل هذا تجدد لكن ما لا يتجدد وما لا يمكن أن نبدل هو الدين الدين عند الله الإسلام جزء كلمة سيدة حويلة والصحيح وما ذكرنا أن هذا الأمر استقصى على الناس إحاطة به فغرعوا إلى هذه الأشياء السهلة بسيطة أود أن تعذب نفسك في منهج قد يستمر دهرا وأنت تبحث عنه وتحصله تجد لك مخرجا من هذه الأشياء سأقوم الأصول سنبدل هذه الأصول الإجماع ليس شرعيا القياس فيه عيوب قال ابن حزم تقرأ ابن حزم في موفق ابن حزم قال وأنت تستطيع أن تقبل مثلا ابن حزم في أمور أخرى تأخذ من كل شيء من يوفق من مزاجك هكذا وفتح هذا الباب على كل حال مصيبة كبيرة تسيل هذا المؤمن النظر إلى هذا العلم وإلى هذا الدين والاحتقار والشر وربوا على أنه هذه عندما فيها غير تمالا في غير كرتيس ما محتاجين شلين نحن يجب أن نقرأ قراءة جديدة مما أغرى كثيرا من الأولاد على الكلام في العلم الشرعي وفي الدين وفي كذا بطريقة سبيانية سبعين والصحيح أن كل شيء يجب أن ندرس ويجب أن يفهم قبل أن نحكم عليه من خطأي أن تكلم في شيء نتفهمه إذا فتقويم القول الأصولي له منهجه لا بد من الشرعية الدينية أن نعكس ينجي مثلا الأمر الديني أتكلم فيه دون أن يكون من ورائه مادة الإسناد إلى صاحب الشرع لا يمكن لأن أتي إلى مع القرآن والحديث وحجاج في اللغة وكذا من ورائي حتى أستطيع أن أقوم قول الرازي وقول الأبيدي ولا قول جواني ولا قول فلان وفلان وفلان أبي حنيفة ولا الشافعي لا أستطيع لأن هذه الأشياء التي يجب أن تكون عدة القول ومادة القول وآلة القول وعينئذ نضع لهذا عنوان معين يكون هو المحكم في هذه الجزئية لا أستطيع ولذلك إذا رجعت كتب ديال الأصول تتلقى بأنه عندما يرد بعضهم على بعض يعتمد على ما هو شرعي في الكلام اللغة العقل العادة فعل الصحابة القرآن السنة هذه هي المعتمد عليها في تقويم القول الأصولي لأن يقال لهم لا لا لا سيدي هذا ماشي هو المنهج إن كثيرا من الكتب المتقدمين الاجتهادية قد ضاعت وأنها قد غرقت في سفينة في البحر حملها بعض الإسبان فسرقوها فغرقت إذا العلم الشرعي يكون خمسة في البحر العلم الشرعي والكتاب والسنة ماذا سيكون في هذه الكتب؟ ماذا سيكون فيما هو في كل منهج أهل الإسلام فيصح وما هو باطل فيطرد من سيكون في هذه لا سيدي ضائع غزير ولا يجب عليكم أن تتكلموا الآن بهذه الدقة في الأصول فإن كثيرا من المتقدمين تكلموا وكتبهم ضاعت وماذا سيقول هؤلاء المتقدمون في هذه سيأتون بشيء ليس في كتاب الله سيأتون بشيء في السنة إذا حفظ القرآن حفظ الدين ولو ضاعت كل علوم الأرض فإنه ما بقي القرآن ويمكن أن يستنبط منه كل هذه العلوم الأخرى كلها أمور والإرادة لها فقط أنها تبعد الناس عن طرف العلم الشرعي هذا إذن فنقيم الدليل له طريقته وله منهجه الذي يتبع في هذا وهو وهذا ما يطلب أيضا بهذه الدورات كيف تقوم القرآن ولا بد أن يكون هذا التقويم أيضا من أهل الدلالة بهذا العلم شيء تجد يقول لي أنت ما تتحب في معرفة الجمل لا تفرق بين جمل الاسم والفعلية إلا بصعوبة ثم بعد ذلك تقول يجب علي أن أقوم ما قاله الرازي في حقيقة الأمر ماذا بدأ الرازي معنا وماذا يطرب عليه في المدرسة الغرور النفخ بلا معنى نفخون على الفاضي كما قلنا هذا ما يتعلمونه ينفخون في الصبيان الكلام في أمور أعلى من مدارك ومن المنفذين مثلا جاني واحد شاب مرة يدرس الكلية قال هذا القرار في شرح التنقيح منهجه ضعيف وأقواله لا يظهر لي بأنها صحيحة هذا القرافي قلت له أنا أقول لك إذا فهمت ما قاله القرافي في شرح التنقيح أنا سأكون لك سراحا وعليك الغنم لكن تعرف ايش كيف يقول لهم تعرف ايش كيف يقول لهم القرافي إذا فهمت من الجملة أجل تفل علي أنا يعني مسألة سعبك أنا لا تفهم ما يقول ولا سألنا لهذا الشأن ولكن ما سمعه في الكلية شاء يرددون سيردده. هذه الأمور يجب أن نتواضع، فعلوم الدين تحتاج إلى زمان، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى دراسة، تحتاج جزئيتها إلى تبعه النظر، تحتاج هذا إلى في كل جزئية الوقوف والتأمل فيها من أجل أن نستفيد منها ما نريد استفاده من اكتساب الملكة المالية في العتيق. الأمر الآخر الذي يطلب بهذه الدورات هي تحديد الأدلة. تحديد الأدلة، أن الأدلة مختلف فيها. ما هي أدلة؟ يدرس في هذا العلم تحليل الأدلة. شنو أدلة؟ شنو أدلة الدين؟ هذا الأمر أيضا يحتاج في إثباته إلى ما تقدم ذكره، من أن يكون الذي يحدد أدلة الدين هو الشارع وليس غيره. لا يحدد أدلة الشارع الشرع إلا الشارع أبدا. حقيقة حدد في الكتاب إجماع قياس إلى آخره، ذلك محدد. لكنك عندما تفتي أنت بدليل في هذا الباب، تقول مثلا أعمل بمصالح موصلة كما يحلل الناس الآن عن أن يلوثوا، تقول مثلا تريد أن تعمل بالمصالح الموصلة في بناء الأحكام، من قال لك بأن الأحكام الموصلة مصالح موصلة حجة في الدين؟ شكون قال لك بأن حجة في الدين؟ عندك من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الأدلة الشرعية ما يثبت لك بأن المصالح الموصلة حجة في دين الله؟ ومن أين عرفت هذا؟ فقبل أن الناس قالوا بأن المصالح الموصلة حجة في الدين تأخذ بها وتبني على الأحكام الدين، هل يكفي هذا؟ المطلوب في كل شيء نفتي به أن نعلم بأنه من دين الله وأنه ليس من دين الله، هذا الشرط. لا تستطيع أن تفتي بحديث إلا وأنت تعلم أنه شرط، ولا تستطيع أن تفتي بشيء إلا وأنت تعلم بأنه متعلم. فكيف تفتي بأصل أنت لا تعلم كونه من دين الله وليس من دين الله، وأنت تعلم الخلاف وقع فيه، وأنت تعلم الخلاف وقع فيه، وقد رده قوم من أبواب النظر وقبله آخرون من الاجتهاد والنظر، فكيف تقبل رأي هؤلاء وترك رأي هؤلاء؟ هل لديك من العلم الشرعي ما تطمئن إليه بأن هذا أصل في دين الله؟ أم يكفي أن تفتي بما يوافق مزاجك وما تهواه ثم تسميه بأنه من دين الله؟ الدين يبدأ من هنا، وهو تحديد مآخذ الأحكام الشرعية الدينية من أجل أن تبني على أحكام الحلال والحرام وحلية الأمور التي هي خطيرة جدا وتحرمها. هذا الأصل في هذا الفعل، ولذلك علم الأصول لا ماشي علم الأصول علم وضع هناك من أجل أن نصدره وأن نتجدل به، وعلم يطلب منك أهله أن تحدد أصولك الدينية التي تبني عليها الأحكام الفقهية، وأنت تفتي للناس، تفتي الناس بالحلال والحرام وترجح وتقول هذا القول صحيح هذا القول غير صحيح، كأنك من أرباب من حددوا أدلتهم وعرفوا الصحيح منها وغير الصحيح. لذلك علم الأصول يطلب منه أولا هذا الأمر، لكن هل هذا يعتنى به علم الأصول؟ لا يعتنى به، لا يعتنى به. ذلك ما يطلب بهذا الأمر هو تحديد الأدلة. يجب أن نطلب بعلم الأصول هذا الأمر مضبوطا، مضبوطا بأدلته وقواعده حتى نكون على بصيرة من هذا. الأمر الآخر الذي يطلب بهذا العلم هو طرق أخذ الأحكام من هذه الأدلة. هذا مهم جدا، هذا يطلب بعلم الأصول. كيف تأخذ الحكم من هذا الدليل؟ هذا دليل، ولكن كيف أخذ الحكم؟ هذا معروف عند أهل السنة بأنه مضبوط وله منهج، وعندنا الفقه مثلا أهله لهم طريقة في هذا الأمر، يأخذون من الحكم من الدليل بطريقتهم الشرعية على الأمر. لا يجب أن نضبط هذا طرق. وهذا الأمر عندما يطلبه العالم الشريعة يطلبه وهو يستحضر أنه يجب عليه أن يحتاط لدينه، فإن ظهر له وتطمئنه نفسه قام عليه الدليل ذهب إليه، وإن التبس عليه الأمر وتقدر لديه الفهم فعليه بالوقف أو التوقف بعد الإفتاء. فإن أخذ الأحكام من الشريعة يحتاج إلى إنسان ضابط للمنهج، ضابط للقواعد، معرفة بالترجيح، قادر على الجمع للأحكام. نعم، إذا ما تطرق على مجال الحنفية منهج قديم الحقيقة اللغوية على الشرعيات، قديم الحقيقة سائر العروف إلى آخره، منهج معروف. ثم لا تأخذ بالمفاهيم، ثم تأخذ بالدلالة التبعية. نهجهم هذا استنباط العمل الأول، مش العمل الفقهي، هذا العمل الأول. وعندما ذهبوا إلى المالكية قدموا الحقيقة الشرعية على العرفية على اللغوية طيب. ولا ينتقلون عن هذا الأصل إلى دليل الخارجي كما هو معروف في تاريخ الأخذ معاني. يقولون بدلالة التبعية، هذا خلاف بينهم، هل يقولون بدلالة التبعية ولا يقولون بدلالة التبعية؟ ذات إشارة للنور من ذلك اسمها دلالة التبعية، بعضهم يثبتها وبعضهم ينفيها. لكن أنت منك تقرأ الأصول شنو كتبغي؟ تريد أن تعرف في كل مذهب كيف يأخذون الأحكام من الأدلة، كيفاش كيأخذون الأحكام، كيف كيديروا إذا ورد لهم الله، كيف ما هي أصولهم؟ كي يقدموا اللغة على الشريعة على العرف، ولا يقدموا الشريعة العرف اللغة كما هو مذهب الجمهور؟ وهل يقولون بالدلالة الثلاث؟ وهل يقولون بالمفهوم المخالف والموافقة؟ ولا يقولون بذلك؟ هذا الأمر يطلب في علم الأصول من أجل أن تعلم الطريقة التي يؤخذ بها الأحكام من الأدلة. الآن محل الخلاف والصراع الآن كله أين؟ في طريقة أخذ الأحكام من الأدلة. قوم أرادوا أن يجيلوا تلك المناهج الأصول الموضوعة في هذا الباب وأن يضعوا فيها مناهج جديدة يرون بأنها كما يقولون تليق بالعصر. تليق بالعصر عصر. ولكن ما علاقة العصر والزمان بطريقة أخذ الأحكام؟ شو علاقة؟ هذه الأشياء تتعلق فقط بصفات الألفاظ. الألفاظ هي التي تدرس لمعرفة طريقة الأحكام منها، ولا دخل لذلك في الزمان، ولا دخل في المكان، ولا دخل في الأشخاص، لأن الأصولية لا علاقة له بالشخص ولا بالمكان ولا بالزمان، علاقته بالله وتدرس الله فقط. هذه وظيفته. وبعضهم يظن أن المسألة الفقهية كيخلط ما بين النظر الفقهي وما بين النظر الأصولي، فيريد أن يرجح قضية الأصولية بالقضية التي يرجح بها بالفقه، فاختلط عليهم الأمر في هذا الأمر، فسيتكلمون على اعتبارات لا قيمة لها من الناحية الأصولية. إذن أخذوا الأحكام من الأدلة. الآن كثر الكلام على الميراث، وكثر الكلام على الرداء، وكثر الكلام على أمور كثيرة، لكن باعتبارك دارس الأصول أنت تعلم بأن طريقة الأخذ من هذه الألفاظ محدد مضبوط، وأنه مسالك معينة لا تستطيع أن تخرج عنه. عندما ينطق اللفظ إما أن يكون لغة، وإما أن يكون شرعا، وإما أن يكون عرفا، وفي كلتا الحالات أنت ملزم بأن تبني الحكم على مقتضى هذا المنهج في أخذ الأحكام من الأدلة. لا تستطيع أن تتخطى هذا القدر. لا يوجد الآن من يأتي ليقول لك بأن هذا المنهج كله يجب أن يتخلص منه. جيد، كما قدمنا سابقا، إذا أردنا أن نتخلص من هذا فليكن هذا بطريقة شرعية، لأن في الشرعيات، الشرعيات تحكمها الشرعيات، والعقليات تحكمها العقليات، والعاديات تحكمها العادات، وكل شيء يرجع إلى أصله. هذه مسألة شرعية ولا بد أن تسند إلى الشرع. طريقة أخذ الأحكام مختلفة. فالظاهرية لهم طريقتهم المعروفة، وخمس صعب محزن في الأحكام لمن أراد أن يقول. المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة مختلفون كلهم في طريقة التي يسلكونها، وإن كان الغالب عند الحنفية أن ما تقرر لديهم بأنهم يقدمون حقيقة اللغة الشرعية ويتركون المفاهيم ولا يقولون بها إلى آخره. والشافعية والمالكية والحنابلة متقاربون في باب أخذ الأحكام من الأدلة. لكن ليس فقط أخذ الأحكام من الأدلة، كيف تأخذ الأحكام من القواعد؟ كيف تأخذ الأحكام من القواعد؟ كيف تأخذ الأحكام من العلل؟ كيف تأخذ الأحكام من العلل؟ ومتى يكون هذا الطريق الذي تسلكه في أخذ الأحكام من العلة على مذهبك ومذهب غيرك وما هو المقرر في هذا؟ هذا يطلب من الأصول، لأن عندما أخذ الحكم من العلة يطلبون مني أن أبين التوجيه في الأخذ. إذا سنعرف طريقة لأخذ الأحكام من الأدلة، توجيه الأخذ، توجيه المناسبة، توجيه الملائمة، لن تعلم هذا الشيء في علم الأصول، الضبط في علم الأصول. فأخذ الأدلة، فأخذ الأحكام من الأدلة يشمل الأدلة النصية، ويشمل القواعد الفقهية، ويشمل القواعد الأصولية، ويشمل المناطات التي تسمى بالعلم، التي كلها لها طريقة لأخذ الأحكام منها. تجي تقول لي والله إن المرأة الآن خرجت للعمل وأنها أيضا تساهم في الأسرة بالنفقة، وهذا يقتضي أن الميراث يدك في الميراث واش حسك غير مناسب واش خرش أنا خصيت عرب الحكم العيلة بعد شنية العيلة الصحيح أرى هذه غير ما كتعطاها بصمارة الأحكام وما يمكنش كل مرة تنسى أنا غير ما عندهاش علاقة مناسبة رأس توجيه ذلك الشيء توجيه علمي وطلب هذا الأمر ربطان في قيان صحيحا يمكن أن يلتفت إليه دون نظري في هذا الباب. ثانيا أنه عندما يكون الحكم معلقا بوصف فإنه لا ينفك عنه ولا ينسب إلى غيره. وفي باب الأخذ من أحكم الأدلة تشترط عليه في باب الأخذ من المناط أن لا تخرج على مدير الذكر إن يتبه الضنتيين. هنا الحكم معلق بالذكورة وحتى تحيد الذكورة على كل حال ما سير رجل الرجل عرفنا ما كيناش هذا كان ضعيف على الذكورة هذا عمل الذكورة وتنقل إليه وتنقل من هذه الذكورة بالتناوب حينئذ تحصل لك المساواة التي تشترط في أخذ الأحكام من العلم استخدام هذا الشيء. إذا علق الحكم بوصف فيستنبط منه العلة قالوا وتعليق الحكم بالمشتق يدل بعلة منه الاشتقاق ليس هذا محفوظا عندكم محفوظا في علم الأصول. إذا الذكورة هي متعلق الحكم، الأنوثة متعلق الحكم، قد تكون غير مناسبة لكن الله تعالى أمر بهذا ليكون الحكم في علة قاصرة يعني علة القاصرة وعلة القاصرة لا يمكن أن تنتقل إلى غيره لأنه لا يمكن لأحد أن يدوم تنتقل ذكرا وكل أن تنتقل ذكرا تسمع إلى القاصرة القاصرة لا تتعدى محلها. لا سيدي هذا الشيء كله وضعه الفقهاء وضعه أبو نواس وضعه هذا هو الأصل في الأحكام الشرعية بالاستقراء التام في أدلته في الغالب وهذا هو المجمع عليه بين علماء الشريعة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تتخلص من هذه القواعد والأصول يجب أن تكون مجيبا عن الأدلة التي يصبها من بنوا هذا الأمر أو على كل حال مسيهما بنوا أظهروه موراثا بني بالشريعة أظهروه واكتشفوه وكشفوه وبينوا تأصيله بالأدلة الشرعية التي تطلب في هذا. إذا خلاصة الكلام أن أخذ الأحكام من الأدلة له منهاج له طريقة تقول لك لا احنا سنجتهد من جديد وهذه الطريقة أنتم تقولون بأن هذا معلق بالذكورة والأنوثة كذا والحكمة بذلك من قال لك بأن هذه الأدلة من أين عرفت أنها وكأن الله تعالى يعلم أن مثلك سيظهر في هذا الوجود فعلق لك هذا الوصف الحكم بمكان لا تستطيع أن تزيله بالذكورة أربع أنك شتات وتقول لك كل هذا حكم لا تعلم علقه بالذكورة باش ما يبقاش عندك مدخل ما عندك مدخل هذا فقط مدخل من مداخل النظري في بناء الأحكام من العلل كثير ما تسمع الخوض في هذه الجزئية دون مسلك الأصولي في هذا الوجود مسلك الأصولي يعني كل ما في القضية هو الضجج والروض الجوفاء وكذا احنا عندنا مرجعية دينية في أخذ الأحكام من النصوص وعندنا مرجعية علمية دقيقة في تأصيل هذه الأمور فلا بد من التمسك بها ولا بد من الالتزام بها في هذا الباب حتى يرد خلاف ذلك ولا يرد خلاف ذلك يعني يتبعه أفضل من هذا. هذا ما أخذ الأحكام أيضا يطلب في علم الأصول فلا بد من الاشتغال عليه. ما أعطت من البشر تنظر فيه فتأخذ منه الصفات التي تحتاج إليها في بناء نظر معرفي عليه وذلك هل يمكن أن يعيننا في علم الأصول الاجتماع؟ لا يمكن إذا وقعت التربية عليه وصار ملكة في الناس أن يكون مما يمكنه من هذا الأمر على الطريقة التي تقرأها هناك تنقلها إلى مواضع أخرى وهذا من الشباب بناء النظر العام باستعمال هذا الفن في مواضع أخرى غير المواضيع الأصول. أظن أن أختصر أفضل على هذا القدر إن شاء الله تعالى.